قال الناظم رحمه الله: ليس بنافع ما نلت منها من الفهم إذا الباقي حرمت، ولا تضحك مع السفاء يوما يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت، ومن لك بالسرور وأنت لا تدري تفدى. لما بين رحمه الله الجد في طلب العلم، وأن العلم هو المقدم عن المال، بدأ يواسيك بأنك لو فقدت شيء من هذه الدنيا وزهرتها من مال أو منصب أو دراسة أو شهادة ونحو ذلك، أو أعطيت مالا أو زوجة أو شهادة، فلا تفرح. ليس المقصد بذلك فقط، بل إن المقصد أيضا هو طلب رضا الله عز وجل وعمارة الآخرة. لذلك قال: فليس بنافع ما نلت منها من الدنيا، من الفاني يقصد الدنيا، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني، فما تجمعه في هذه الحياة فان وذاهب وزائل. إذا الباقي حرمت، إذا كنت محروما، الباقي مراد بالعمل الصالح في الآخرة، إذا الباقي حرمت، فإذا حرمت العمل الصالح فما تجمعه في هذه الدنيا فهو في حقيقته ذاهب وزائل. ثم قال: ولا تضحك، يعني جد في الدنيا في طلب جد في طلب العلم والعبادة، ولا تضحك مع السفهاء يوما فسوف تبكي إن ضحكت، يعني إذا جلست في مجالس اللهو وضعت أوقاتك وعمرك فسوف تبكي وتندم على تلك الأيام التي لم تغتنمها في طلب العلم وفي حفظ المتون وفي التزود من الصالحات والعلم النافع. ثم قال: كيف تضحك وتجلس مع مجالس السفهاء وانت ما تعرف ما هي عاقبتك، هل الى جنه ام الى نار؟ قال: ومن لك بالسرور وانت لا تدري، وانت ما تدري هل اتفدى من النار وما تدخل النار، ام غرمت، ام ان كتابك تاخذ كتاب بشمالك وتغل، كما قال سبحانه: كل إنسان يزن طاره في عنقه ويخرجه يوم القيامة كتابه يرقاه من شرقه كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وما من أوتي كتاب وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، وما من أوتي كتاب بشمال وأما من أوتي كتاب بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، فيأخذ بشماله ويغل. فكيف تضحك أنت ما تدري هل تفدى من النار أم تكون من أصحاب النار وتأخذ كتابك والعياذ بالله بشمالك؟ إذن لا مجال للسرور في الدنيا لأنك ما تعرف ما هي عاقبتك، ولا يمنع أن الإنسان يفرح لكن بالفرح المشروع، فإن جاءته نعمة في الدنيا يفرح بها ويشكر الله عز وجل عليها، ويفرح أيضا بما أتاه الله عز وجل من هداية والاستقامة، كما قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ذلك الله يقول: ما من أوتي كتاب وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أم الله أعلم.